بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب عيادة المشرك. إيش عنوان الدرس؟ العيادة الزيارة، الزيارة الكافر والمشرك. قال عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. الحديث هذا من أفراد أكمل الإمام البخاري رحمه الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا عن أنس أن غلاما من اليهود، الغلام هو الصبي ومن كان في سن دون البلوغ، قد يكون صغيرا وقد يكون غلاما مميزا، ويظن هذا الغلام مميز، أن هذا الغلام مميز. قال إن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. استفاد من هذا إيش؟ استفاد من هذا إيش؟ أتى رجال، يعني جواز خدمة استخدام الكافر، جواز أن يستخدم المسلم الكافر. قال إن غلام من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمرض. مرض هذا الغلام، إما أنه ذهب بيت أبيه فزاره النبي إلى بيت أبيه، أو زاره النبي إلى مكان يسكن فيه، إلى مكان يسكن فيه. ومعنى هذا أن النبي أخبر وعلم بمرض هذا الغلام. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعوده، استفى زيارة من؟ أتوا رجال، زيارة من؟ أتوا رجال، زيارة الصبيان، زيارة الصبيان حسب ما يكون الداعي إلى ذلك. هذا صبي من الأقارب، أبناء الأقارب، وهذا كذا وهذا كذا. قال فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم يعوده. فاستفدنا هذا إيش أيضا؟ فأتاه النبي يعوده، إيش استفيد؟ ما كان على الرسول عليه الصلاة والسلام التواضع أيضا، وكذلك أيضا من الاهتمام بنشر الخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال فأتاه النبي يعوده، قال فقعد عند رأسه. استفدنا هذا أن العادي يأتي اجلس بجانب المريض، اجلس بجانب المريض كما سمعت، خصوصا بجانب رأسه مقابل صدره، وهكذا إن احتاج إلى رقية رقالة. قال فقعد عند رأسه فقال: أسلم. قولنا فقال أسلم هو يعني لا يستبعد أنه سبقها كلام: كيف أنت يا بني، وما أشبه ذلك مما هو معروف عند الناس متعارف عليه، يعني يسأل عن حال المريض، يسأل عن حال المريض. قال أسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ ما بدأ به، وبعدها دعاه إلى الإسلام. قال أسلم. فنظر إلى أبيه، ماذا نستفيد من قوله أسلم؟ ماذا نستفيد؟ أتى رجال، استغلال الفرص والمناسبات، استغلال الفرص والمناسبات. هذا الغلام يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول يعرف أنه يهودي باقي على يهوديته، وما يعني ما قبل الإسلام ولا ألزم ولا أرغم بالدخول في الإسلام، لكن المرض من الأسباب التي تجعل الشخص يعني ينظر إلى يعني ما هو أنفع له وأصلح. فقد يتخلى الشخص في مرضه عن يعني قضايا دنيوية وينظر إلى شيء يخصه وإلى شيء ينفعه. ولهذا كثير من التائبين تجد أم المرضى، تجد أكثر التائبين إلى الله أنه ممن ابتلوا بالأمراض، هذا بمرض السحر وهذا بمرض المس وهذا بأمراض في المعدة وهذا في الكلى وهذا وهذا وهذا، فتجده المريض تجده قريبا إلى قبيل النصح وإلى البكاء وإلى الخوف، الخوف ما هو قادم عليه، الخوف من يعني عذاب القبر إلى آخره. فالرسول عليه الصلاة والسلام استغل هذه الفرصة ودعاه إلى الإسلام. فاستفدنا هذا استغلال الفرص في نشر الدعوة إلى الله، وأن الفرص التي يرجى الاستفادة والإقبال على الدعوة وقبول الدعوة أكثر، المطلوب أن يحرص عليها ما أمكن. قال أسلم، انظروا ما أعظم كلمة رسولنا إلى هرقل، إن رسول كتب هرقل عظيم الروم، قال له إني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. قال له أسلم تسلم، ما أحسن الإسلام، ما أحسن الإسلام. وهكذا الإيمان، الإيمان أمان، الإيمان أمان، فلا أمان إلا بالإيمان، ولا سلامة إلا بالإسلام، ولا عز إلا بطاعة الرحمن. قال أسلم، فنظر إلى أبيه، من الناظر؟ من الناظر؟ الغلام اليهودي. فنظر إلى أبيه، ماذا نستفيد من هذه النظرة؟ ماذا نستفيد من هذه النظرة؟ أنه خائف من أبيه. وليش يخاف من أبيه؟ لماذا يخاف من أبيه؟ لأنه مانع له، مانع له من أن يدخل في الإسلام، وإلا هو يعني غلام ما عنده الموانع الحاصلة عند المعقدين وعند الذين قد ابتلوا بالأمراض والحقد والحسد وكذا، لكن كما سمعت الخوف من أبي. قال فنظر إلى أبي وهو عند رأسه، فقال له أطع أبا القاسم. كلمة نفعت الولد ولم ينتفع بها الأب، ولم ينتفع بها الأب، لأن الأب ما عندنا أنه أسلم، الولد انتفع بهذه الكلمة. قال أطع أبا القاسم، اليهود لأنهم ينكرون نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال له أبا القاسم، ولم يقل له أطع رسول الله، ولم يقل له أطع نبي الله، لأنهم ينكرون أنه عليه الصلاة والسلام نبي مرسل من عند الله، من باب العناد والمكابرة والجحود، نعوذ بالله من الفتن. قال أطع أبا القاسم. وكانوا عن اليهود إذا التقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينادونه بكنيته، يا أبا القاسم وأشبه ذلك. قال فقال قال له أطع أبا القاسم فأسلم. الولد لتعلم أن المانع له من الإسلام من سابق الخوف من أبيه، الخوف من أبيه. قال فأسلم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال أطع أبا القاسم فأسلم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ماذا نستفيد من خروج النبي وهو يقول؟ ماذا نستفيد من هذا؟ ها، من رفع يده؟ من رفع يده؟ أتوا يا رجال، أتوا يا رجال، من رفع يده؟ قم. نعم، هات عند الأخ، أنا شفت هذا. الرحمة، رحمة النبي أمته، الفرح، الفرح. النبي عليه الصلاة والسلام فرح لما أسلم، وكأن الجنة للرسول عليه الصلاة والسلام بإسلام هذا. وهكذا المؤمن يفرح بالخير ويفرح بقبول الحق ويفرح بدحر الباطل. قد جاء عن ابن عباس بإسناد جيد أنه قال إني لأسمع بالأمطار نزلت في أرض فأفرح وليس لي شاه ترتاح في تلك الأرض، وأسمع بأن الحاكم الفلاني قضى بالمسألة الفلانية بالعدل فأفرح وليس لي قضية أتحاكم إلي. لأن المسلم يحب الخير للمسلمين، بل يحب الخير حتى للكافر، يريد للكافر أن يدخل في الإسلام، يريد له أن يخرج من غضب الله وأن يدخل في رحمة الله عز وجل. قال فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ماذا نستفيد من قول الحمد لله؟ هات يا رجال، هات يا رجال، من رفع يده؟ أن الهداية بيد الله، صح ولا لا؟ مهما عند الشخص من رغبة بهداية الناس ومن شفقة ورحمة وحرص وبذل، يبذل من ماله من وقته من أخلاقه من أجل أن يهتدي الناس، الهداية بيد الله، لكن قد جعل الله لها أسبابا، المطلوب منا أن نأتي بالأسباب، والله فعال لما يريد. قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. الكفر يجعل صاحبه من أهل النار في الآخرة، من أهل النار في الآخرة. قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. ويتوقع أن الولد هذا مات على خاتمة حسنة. ونستفيد من هذا الحديث أمرا، من يقوله من سيأتي به سأعطي له جائزة. هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، من سيأتي به سأعطي له جائزة. قم، إنما الأعمال بالخواتيم. بارك الله فيك، لكن ما هذا الأمر، ما هذا الأمر؟ قم، اختيار الجليس الصالح، ما هذا الأمر؟ لا إله إلا الله. بعض العلماء قالوا إن الإسلام يطالب به المميز، ولا يكون ولا تقف المطالبة والتكليف إلا في حق من بلغ. معروف القاعدة العامة أن من بلغ أن التكاليف تجري عليه، صح؟ أليس كذلك؟ الجواب بلى، من بلغ جرت عليه التكاليف وصار له وعليه، ما يعمله ما يقوله له وعليه. بعض العلماء قالوا إن من كان مميزا، إن من كان مميزا إن التكاليف تجري عليه، واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله، مع أن الحديث قال رسول انقذه من النار، إما أن يحمل على أنه لو عاش سيكون من أهل النار بلا الكفر، وإما أنه إذا عني بأنه مات في ذلك الوقت سيكون تبعا لأبي، سيكون تبعا لأبي، لأن يعني المسألة خلافية في أطفال الكفار، هل هم في النار مع أبائهم أم أنهم في الجنة باعتبار ما عليهم ذنوب؟ والأقرب هو هذا، أن أطفال الكفار ليسوا في النار. إذن فيستفاد من هذا على أن من كان مميزا أنه مدعو إلى أن يعني يقبل ما يدعى إليه من الخير كما سمعت. والذي هو متفق عليه، التكليف يجري على الشخص متى بلغ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول للمريض. إيش سمعتم؟ يعني ما يقول الزائر، ما يقول الزائر للمريض. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قال فدقالت فدخلت عليهما، قلت يا أبتا كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قال: وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنها يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. سمعتم الحديث يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ ها؟ إيش حال الحديث؟ الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. قال هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله المدينة، معروف أيام الهجرة، وعك أبو بكر، قدم معه أبو بكر لأنه رافقه في السفر إلى المدينة. قال وبلال، وبلال يعني قدم أيضا تبع رسول الله وأبا بكر. قالت فدخلت عليهما قلت يا أبتا كيف تجئ وعك أبو بكر. قوله وعك أي أصيب بالحمى، أصيب بالحمى. المدينة كانت مشهورة بالحمى، ما يسمى بالوباء، ما يسمى بالوباء، من جاء إليها الغالب يمرض، الغالب يمرض. قالت فدخلت عليهما على أبيها وبلال فقلت يا أبتا كيف تجدك، كيف تجد نفسك، جسدك، حالك، إيش أنت عليه، كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك. قال وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول، استدل بقول عائشة رضي الله عنها ويا بلال كيف تجدك على جواز زيارة المرأة للرجل، للرجال إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، وهذا في غير المحارم. أما المحارم فلا إشكال في زيارتها لمحارمها، لكن المراد بذلك غير المحارم، أنها تزور شخصا إذا أمنت الفتنة زارته. يحصل في بعض الأحايين أن يكون شخص في بيت يعني بحاجة إلى كذا أو خدمة، ما معه من يقوم به إلى آخره، فإذا أمنت الفتنة خدمته المرأة، إذا أمنت الفتنة خدمته المرأة. واجتبتنا لك ما سمعت الزيارة بهذا الشرط، زيارة النساء للرجال والعكس، الرجال للنساء إذا أمنت الفتنة. قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله، يعني يأتي الموت ويصبح قد جاءه الموت، والموت أدنى من شراك نعله. بدون شك قال الله في كتابه الكريم هات قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون إيش ساعة لا يستقدمون. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هات الجنة أقرب إلى أحدكم أكمل من شراك نعله، والنار إيش. رواه من؟ البخاري من حديث من؟ من حديث ابن مسعود. قال والموت أدنى من شراك نعله، يعني أقرب، الموت قريب، ما بين أن يأخذ الموت، أن يأخذ الموت، أن يأتي الموت الشخص وأن يأخذ الملك روحه، إلا أن يقول الله افعل أو يأمر الله الملك. قال وكان بلال إذا أقلع عنه، إذا أقلع عنه الحمى أو إذا رفع عنه الثوب الذي على وجهه أو هكذا، قالت يرفع عقيرته، عقيرته أي صوته، يرفع عقيرة أو صوته أي صوته. وأصل هذه الكلمة قالوا إن رجلا قطعت رجله فأخذ رجله المقطوعة ومن شدة الألم رفعها وجعل يصيح من شدة الألم، فقالوا رفع عقيرته، فمن اشتد صوته قالوا فلا يرفع عقيرته. قالت فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. ألا ليت شعري أي ليت علمي ودرايتي، هل أبيتن ليلة بواد، يريد وادي مكة، يعني بلال الآن يحن إلى مكة التي جاء منها مهاجرا. قال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. الإذخر معروف أنه كان يعني من الشجر الذي هو يعني شبيب الحشيش، قالوا له رائحة يعني طيبة، كان يستعمل للأموات، يوضع مع الأموات. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدن يوما مياه مجنة. سمعت أن مجنة موضع على أميال من مكة، قال: وهل أردن يوما مياه مجنة، يعني يحن إلى المياه في هذا الموضع، وهل يبدو لي شامة وطفيل، وشامة وطفيل جبلان، يعني بلال يحن على مكة على جبالها وديانها رضي الله تعالى عنه. قالت: فجئت رسول الله، قالت عائشة: فجئت رسول الله فأخبرته، أخبرته بما قال بلال، حفظت الشعر الذي قاله، وأخبرته بما قال أبو بكر رضي الله عنهما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. سمعتم يا رجال؟ ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم. كان الرسول يحب مكة أكثر من المدينة، قد ينحت من حديث عدي بن عبيد الله بن الحمراء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده إنك لا أحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لكن نستفيد من هذا أمرا آخر، ألا وهو أن الشخص إذا نزل بأرض، إذا نزل بأرض وجد أن بغيته تقضى هناك، مثلا نزل بأرض وجد خيرا، وجد انتشار لدعوته، لكن وجد نفسه ما يراغبه، ما في رغبة البقاء في هذا المكان، أنه يدعو الله، يدعو الله أن يراغبه، يدعو الله أن يسهل له البقاء، أن يسر له الأمر، أن يصرف عنه هذا الضجر، يدعو الله. القلوب بيد الله والأحوال يصرفها الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم حبب إلينا المدينة. سمعتم يا رجال؟ اللهم حبب إلينا المدينة. ما كان عندهم حب للمدينة باعتبار أنهم يعني اعتادوا مكة وأحوال مكة فرغبتهم في مكة. قال: اللهم حبب إلينا المدينة. مثلا جئت إلى دار حديث تطلب علم، تطلب علم شرعي، وصلت جاءك الضجر، جاءك الضجر إيش؟ مرة طالب جاء يطلب العلم، وبعدها يعني وجئت إليه أنا مار وهو يبكي بكاء شديدا، ما لك؟ قال: ما أريد أبقى هنا، ما أريد أبقى هنا أبدا، وذهب. فالشيطان له سبيل، الشيطان له سبيل إلى يعني طلاب العلم، يضجر بالخير والعلم والمكان يعني عنده من أجل أن يتسبب في حرمانه من الخير. فالشخص إذا لم يجاهد نفسه ويصبر ويستعين بالله عز وجل بالدعاء والتضرع أن الله يصبره إلى آخره، فربما يعني حرم من الخير. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، يعني حب عظيم، أعطينا حبا عظيما يعني المدينة بحيث لا نضجر منها ولا نحب مفارقتها. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، وصححها، أي قد جاء بألفاظ، وانقل حماها إلى الجحفة، يعني التصحيحنا لها اجعل مكان صحة لا مكان موبوء تأتي الأمراض لمن جاء إليه. قال: وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. لا إله إلا الله. وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا أيضا، كما دعا إبراهيم لمكة، إبراهيم دعا لمكة بالبركة، والرسول دعا لأهل المدينة بالبركة، والحمد لله. والذي يلاحظ أن الخير يعني في ساكن المدينة في الجملة، في الجملة أكثر منه في ساكن مكة، أكثر منه في ساكن مكة. قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وقد استجاب الله لنبينا أن نقل الحمى إلى الجحفة، ونقل الطاعون إلى الشام. الرسول دعا الله أن ينقل الطاعون من المدينة إلى الشام والحمى إلى الجحفة، فصارت المدينة كما سمعت خالية من الحمى إلا ما كان له سبب. بعض الأوقات الشخص قد يتعرض للشمس فيصاب بالحمى، هذا بسبب تعرضه للشمس وما أشبه ذلك، لكن كمرض موجود من جاء ممن ليس من أهلها يعني تضرر. قال وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. ماذا نستفيد من هذا أيضا؟ أننا لا نستسلم للأمراض، أننا لا نستسلم للأمراض. أصبت بمرض، أقبل على الله، أدعو الله بالفرج والمخرج، المعافي والشافي هو الله، لا تيأس. وأيضا وإن لم تيأس لا تبقى منشغلا فقط بالعقاقير الطبية من طبيب إلى آخر وكذا وعلا وننظر هنا ونذهب عند ذا، أقبل على مولاه، هذا أنفع لك. إن حصلت الحاجة إلى العرض على الطبيب فذاك، وإن حصل المطلوب والمرغوب من الله فلله الحمد. وهذا الذي نريد. وما أكثر الأمراض في هذه الأيام، حتى من ذهب المستشفيات يقول العالم كله مريض، الناس كلهم صاروا مرضى لكثرة كما سمعت الصيدليات مزدحم عندها والمستشفيات و إلى آخره. نسأل الله اللطف والثبات. وكثير من الناس لا يهتمون بالإقبال على الله، لا يهتمون بالإقبال على المولى جل شأنه. قال وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. ماذا نستفيد فاجعلها بالجحفة؟ آتوا يا رجال جواز نقل الشر والضرر إلى مكان لا يتضرر منه، لا يتضرر منه. الجحفة هذا مكان وادي كما سمعت ما فيه سكان، ما فيه سكان، لكن من جاء يسكن في هذا المكان الحمى يعني ستؤذي، سيبتلى بها. طيب البخاري قال باب ما يقول للمريض، ما يقول للمريض، يعني المريض يحتاج إلى تشجيع، إلى ترغيب، إلى تخفيف من الهموم التي عنده والمخاوف والتضجر. يعني ما استطاع الآتي والزائر للمريض، ما استطاع أنه يحاول ينفس على المريض، يوسع له، يهيئ له الأمور بما هو أحسن وأكمل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يجيب المريض. إيش سمعتم؟ يعني إذا سئل المريض ما الذي يقوله ويجيب به. قال عن سعيد بن عمرو ابن سعيد قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ قال صالح. قال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. وشهدنا أن ابن عمر لما سئل أجاب، لما سئل من أصابك أجاب أنت الذي أصبتني، بمعنى أنك أبحت حمل السلاح، فهذا جر من يريد الفك بشخص أو أشخاص إلى الفك بهم. فنعوذ بالله من الفتن ومن الغد ومن المكر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحديث هذا أكمل من رفع يده، أكمل من أفراد الإمام البخاري رحمه الله. والحديث واضح كما سمعتم أن ابن عمر أجاب الحجاج لما سأله، أي أن المريض يجيب عما يسأل، عن مرضه، عن كذا، عن وصيته، هل أوصى ما أوصى، عن ردود، عن رد الأمانات والودائع. إذا كان الشخص يعلم أن للناس عنده أمانات وودائع، المهم يجيب عما يطلب منه ما دام في الإمكان أنه يجيب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.